يعني اعبدوه بها، اعبدوه بأسمائه وصفاته. وسبق أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد في فعل الله جل وعلا وخلقه وتصرفه، وتوحيد أيضا في صفاته وأسمائه، وتوحيد في طاعة أمره واتباع ما أوجب أن يتبع واجتناب النهي الذي نهى عنه. فالأول يسمى توحيد الربوبية، والثاني توحيد الأسماء والصفات، والثالث توحيد العبادة أو توحيد الطاعة، وهي مترابطة لا ينفك واحد عن الآخر، لا بد من الاتيان بها كليا، ولا يكفي أن يأتي باثنين بواحد أو اثنين، لا بد أن يأتي بها جميعا. وتحقيق التوحيد بأن يعرفها ويأتي بما يلزم لله جل وعلا وما يجب على العبد على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به، ويجتنب القوادح التي تقدح في ذلك. هذا هو تحقيق التوحيد، ومن فعل ذلك فإنه لا يحاسب، بل يسبق إلى الجنة، ولا يناله لا في قبره ولا في مبعثه من الكروبات والأمور المخوفة، بل يكون آمنا في قبره وآمنا في مبعثه، ويكون سابقا إلى الجنة، لأنه جاء بأمر الله الذي أوجبه عليه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم استدل على هذا بقوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والقنوت معناه دوام الطاعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما وحده، لأنه لم يكن في وقته مسلم غيره، وكذلك جاء عن غيره أنه قال أمة يعني قدوة يقتدى به، وكلا المعنيين حق، فهو كان على الدين وحده في وقته، لأنه لم يستجب له أحد حتى أبوه كفر به. ولهذا أخبر الله جل وعلا عنه أنه لما لم يستجب له قومه قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي، فترك بلده وقومه وهاجر إلى الشام. ثم أخبر أن الذي آمن به لوط فقط، وآمن له لوط، وهو الوحيد الذي اتبعه، ثم فيما بعد صار أولاده هم الذين فيهم النبوة وفيهم الكتاب، كما قال الله جل وعلا: في جعلنا في ذريته النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته. فقوله أمة يعني قدوة في الحق والدعوة، وكذلك هو كان وحده، فهذا وصفان في قوله أمة. ثاني أنه قال قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة، كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فالذي يطيل السجود والقيام يسمى قانت، وكذلك دوام الطاعة مديم الطاعة فهو قانت لله. ولهذا أمر الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنتن له لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يطعن الله ويطعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول طاعة لله جل وعلا. فالمقصود أن هذه الصفة الثانية لإبراهيم أنه مديم الطاعة، مديم القنوت لله جل وعلا، ثم قوله قانتا لله يدل على تحقيق التوحيد والإخلاص فيه وقنوته لله وحده وليس لغرض من الأغراض لا لمخلوق ولا لغيره، قانتا لله. ثم قال حنيفا، هذه الصفة الثالثة. حنيف يعني مائلا قصدا إلى الحق إلى التوحيد عن جميع الطرق التي يسلكها الناس، فهو حنيف يعني موحدا لله جل وعلا. والصفة الرابعة قوله ولم يكن من المشركين، لا في العقيدة ولا في الاجتماع والتكثير تكثير السواد، بل هو مجانب لهم متبرئ منهم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به، كما قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، والذين معه هم الرسل الذين جاءوا بعد على طريقته، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وقيل إنهم أتباعه الذين يتبعون سواء كانوا من المؤمنين أو من الرسل، ويكون هذا أعم، هذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. لا تصور يا أخي، فهو أتباعه على دينه الذي أمره الله جل وعلا وما كان من المشركين. فهذا رد على المشركين الذين زعموا أنهم يتبعون إبراهيم، وقد رد الله جل وعلا على الطوائف كلها، وكل يدعي أنه على طريقة إبراهيم. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين، بل كان مسلما حنيفا لله جل وعلا. فمن اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا عن إبراهيم فإنه يكون من السابقين إلى الجنة بلا حساب. وقوله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، أثنى عليهم جل وعلا بأنهم بعيدين عن الشرك، بعيدون عن الشرك، فدل على أن الإخلاص وتحقيق التوحيد لا بد فيه من اجتناب الشرك، والشرك يلتحق به القوادح التي تقدح بالتوحيد من الكبائر والبدع وما أشبه ذلك. هؤلاء سادات أولياء الله جل وعلا يثني عليهم بأنهم لا يشركون بالله جل وعلا. ثم ذكر الحديث، قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، يعني في مجلس العلم والتعلم، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ كوكب أحد الكواكب، يعني الشهاب الذي يرى ينور في الليل، وسألهم عن ذلك حتى يخبرهم بالحكمة التي من أجلها ينقض، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جاء في الصحيح أنه قض كوكب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ما تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا نقول ولد عظيم أو مات عظيم، فقال إنها الكواكب لا تنقض لموت أحد ولا لحياته، ولكن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى العنان، والعنان هو السحاب، يعني أن السحاب تكون فيه الملائكة الذين يأمرهم الله جل وعلا بأوامره فيستمعون إلى حديثهم، هذا يتحدثون به، وهم يتحدثون بالشيء الذي أمروا به من تسخير السحاب وكونه ينزل المطر وما أشبه ذلك، فيخطفون الكلام منهم ويأتي به إلى قرينه من الإنس يعني الكاهن فيقر هذه الكلمة التي سمعها من الملائكة ويزيد معها 100 كذبة من عنده حتى يضل الناس بذلك. فإذا ذكر الكاهن ما أقره في أذنه الشيطان للناس صدقوا فيصدقون الكذب من أجل الكلمة الحق التي سمعت من الملائكة. فإذا قيل لهم في ذلك قالوا إنه قال كذا فصدق يعني يصدق مرة ويكذب 100 مرة فيصدق الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة. وذلك أن الحق الخالص الباطل الخالص مثل الكذب ما يصدق لولا أنه يخلط فيه شيء من الحق. وهكذا صفة الذين يصدون عن سبيل الله وعن الحق لا بد أن يأتوا بشيء يلبسون به على الناس حتى يخفى عليهم الحق أو يرددون الكلام الباطل حتى يقبل كما هو الواقع في كثير من الناس. فالمقصود أن سعيد رحمه الله أراد أن يعلم تلامذته هذا الأمر الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا تقولون في مثل هذا في الجاهلية. فلما سألهم قال حسين أنا رأيته ولكنه ترك هذا أو لم يذكره وجاء بما هو أهم. فقال لما قال حسين أنا خاف أن يظن به أنه قائم يتهجد يتعبد أو يقرأ فنفى هذا الظن وقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت يعني يقول لا تحسبون أني لما رأيت الكوكب كنت أتعبد لله جل وعلا إما بقراءة أو صلاة أو نحو ذلك ولكني أرغمت على السهر بأني لدغت. واللدغة إما من العقرب أو من الحية أو من غيرها من ذوات السموم. عند ذلك سأله شيخه سعيد ماذا صنعت فقال ارتقيت يعني طلبت من يرقيني أو رقيت نفسي ولكن الظاهر الأول يعني ارتقيت افتعلت يعني طلبت من يرقي يجوز من أهله أو من غيرهم. فسأله عن مستنده في ذلك لأن الفعل الذي يفعله الإنسان لا بد له من دليل فعل شيء برأيه فقط. فقال ما حملك على هذا ما السبب ما الذي الدليل الذي دلك على هذا الشيء. فقال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب. قال وما حدثه قال حدثنا أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا النفي لا رقية إلا من عين أو حمى يعني يراد أن الرقية من العين والحمى نافعة نفعا بليغا وليس المراد نفي فائدة الرقية من غير العين والحمى ولكنها من العين والحمى أنفع من غيرهما. وهذا شيء مجرب ومعروف. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه الذي يسميه الناس الحسد حسده وهذا شيء جعله الله في نفوس بعض الناس، إذا رأى ما يعجبه أصاب ذلك الذي فيه عجب ولو كان ولده أو قريبه، إن لم يتدارك ذلك ويذكر الله ويبرك عليه ويقول اللهم بارك عليه ويذكر ربه جل وعلا، لأن ذكر الله وسؤال البركة عليه يمنع إصابة العين، كما حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا من الصحابة كان يغتسل فرآه آخر فقال ولا مخبأه، يعني أعجبه منظره فصار يتلبط في الماء، يعني سقط في الحال، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك فلان، فقال هل تتهمون فيه أحد؟ قالوا نعم فلان قال كذا وكذا، فاستدعاه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت عليه؟ ثم أمره أن يغسل مغابن بدنه ثم يصب الماء عليه من خلفه، فقام كأن ليس لم يكن فيه بأس. فالمقصود أن العين حق كما جاء في الحديث، العين حق، وإذا طلب من أحدكم الاغتسال فليغتسل، يعني مثل هذا الاغتسال معناه مثل ما أمر هنا أنه يغسل مغابن بدنه مثل تحت ركبته والأماكن التي ثم يصبها على المعين تحت ركبته وتحت يده إبطه وما أشبه ذلك، ثم يصبه على المعين من خلفه ويزول بإذن الله إصابته التي أصابها، ولكن هو العائن نفسه الذي يغتسل الذي أصاب الإنسان بعينه يؤمر بأن يغتسل، ولهذا قال وإذا طلب من أحدكم الاغتسال فليغتسل حتى يصب ذلك على المعين. فإصابة العين تفيد فيها الرقية فائدة بليغة وقد يشفى في الحال، وكذلك ذات السموم، لهذا قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي إبرة العقرب أو ناب الحية، لأنه إذا أصاب الإنسان أصيب بالحمى والوجع، قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني مثل ما يقول القائل لا مفتي إلا فلان، وليس معنى ذلك أنه ينفي أن يكون هناك مفتي، ولكن يقول إن فلان هو الذي يفتي بالعلم، مثل ما قيل ليس لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا فلان، فهذا أسلوب معروف في لغة العرب. فالعين هي إصابة العائن بعينه، والحمى هي سموم العقرب أو الزنبور أو الحية، فهي الرقية من هذين المرضين قد يشفى في الحال، وهي مفيدة جدا كما هو معلوم. عند ذلك قال سعيد رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما علم فقد أحسن، ولكن كلمة ولكن هذه استدراك، يعني هناك شيء أفضل من هذا، هذا معناه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وعرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون تمثيلا لها كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، يريه الله جل وعلا ذلك صورها، ويجوز أن يكون في المنام، ومنام الرسل وحي كاليقظة، ويكون أيضا تمثيلا، لأن رؤية المنام أمثال يضربها الملك الموكل في الرؤية، والرؤية أقسام ثلاثة التي يرى الناس، ثلاثة أقسام، قسمان ليس رؤيا، والقسم الثالث هو الرؤيا. الأول أن يرى الإنسان الأمور التي يزاولها في حياته من أعمال يعملها قد تكون مألوفة له، فإذا نام يشاهدها ويراها كأنه يعمل تلك العمل، هذا ليست رؤيا، إنما هذا لأن هذه الأمور عرقت في نفسه وألفها، ألفها صارت عالقة في نفسه، فإذا نام رأى أنه يعملها. القسم الثاني تخويفات الشيطان، فإنه يأتي الإنسان ويخوفه بأمور مخوفة، وهذه التي جاء فيها الحديث: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الجنب الآخر ولا يحدث بذلك أحدا فإنها لا تضره. هذه من الشيطان ليست رؤيا. والقسم الثالث هو الرؤيا التي هي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، وهذه قد تكون واضحة ما تحتاج إلى تفسير، وقد تكون بحاجة إلى تأويل وتفسير، ولا ينبغي أن يفسرها إلا من كان عالما وناصحا. فهذه التي جاء فيها الحديث أنها جزء من 42 جزء من النبوة، يعني أنها جزء من الوحي، وهي الذي فسر بها قوله جل وعلا أو بعض أقوال المفسرين: لهم البشرى في الحياة الدنيا. في بعض أقوال المفسرين أنها الرؤيا الصالحة التي يراها أو ترى له، فهي بشرى، وجاء الحديث بتسميتها مبشرات. الرؤيا قد تكون بشرى وقد تكون أيضا نذير، انذار للإنسان أنه خالف الأمر. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، سواء كانت رؤيا أو كانت تمثيلا في اليقظة، مثل ما سيأتينا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني المشارق والمغارب، ولم يأتي جهة الجنوب والشمال، ولهذا ملك أمته لم يذهب جنوبا ولا شمالا، وإنما ذهب إلى الشرق والغرب، يعني قال: زوي لي مشارقها ومغاربها. فالمقصود أن عرض الأمم عليه كعرض الجنة والنار لما قام يصلي صلاة الكسوف، قال: عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط، رأيت في النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمشها في النار، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم، يعني الذي هو دين إسماعيل عليه السلام، الذي جاء إلى العرب رسولا إليهم وكانوا على التوحيد، حتى جاء هذا الرجل فغير دينهم وأمرهم بعبادة الأصنام. ورأيته في النار يجر قصبه، وهو مات في الجاهلية. وعرضها عليه كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، وهذا دليل على أن كل أمة يوم القيامة تأتي مع نبيها. يقول: فرفع لي سواد عظيم. سواد يعني أنه يرى الرجال من بعد ولا يميز وجوههم، ولهذا ظنهم أمته. قل: فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، لأن الله أعلمه أن أمته كثيرون، أكثر الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأمم وزمنه طويل. لهذا أعطاه الله القرآن الذي هو حجة على العالمين إلى قيام الساعة، وهو المعجزة الكبرى الذي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بقائه، فإن الله تولى حفظه لأنه لا يأتي بعده رسول، فعلى أمته تقوم الساعة. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته نصف أهل الجنة. والأمة تطلق ويراد بها الذين استجابوا له، وهو المقصود هنا الذين استجابوا له واتبعوه، وإلا فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس هم أمته، لأنه أرسل إليهم، هؤلاء يسمون أمة الدعوة. فالأمة إما أن تكون أمة الإجابة أو أمة الدعوة الذين يدعوهم، وأكثر الناس لم يستجيبوا له، وإنما استجاب لهم له بعضهم مع كثرة الذين استجابوا. وفي هذا دليل على فضل موسى وقومه، وأنهم كثيرون، استجاب لموسى عدد كبير جدا من بني إسرائيل تبعوه على ذلك. لهذا قال: فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. فإذن كل رسول يأتي مع أمته. وقوله: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هم العدد القليل من 3 إلى 10، لا يزيدون على 10. معنى ذلك أن الرسول يرسل إلى أمة كبيرة فلا يتبعه إلا هذا العدد القليل، وهذه سنة بني آدم، أكثرهم يجانب الحق ويتبع الباطل ويحتجون بما عليه آباؤهم وكبراءهم وعظماءهم. يقول: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني أنه لا يتبعه إلا رجل، مثل ما سمعنا في إبراهيم عليه السلام لم يؤمن به إلا لوط، تبعه رجل فقط. ولهذا لما ورد على مدينة الجبار النمرود الذي أراد أن يأخذ زوجته، فقيل له لهذا الجبار: إنه دخل بلدك رجل معه امرأة هي أجمل الناس أو من أجمل الناس، طمع بها فاستدعاه، قال: ما هي المرأة؟ وقد علم إبراهيم أنه إذا قال إنها زوجتي أخذها، وإذا قال أختي لا يأخذه، لأمر ما نعرفه، الله أعلم المقصود. فقال له: أختي، هذه أختي. ثم لما رجع علم إبراهيم أنه سيستدعيها ويسألها، فقال لها: لا تكذبيني، فإني قلت له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس على الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، أنت أختي في الإسلام. وهذه إحدى الكذبات التي يتعلل بها يوم القيامة، يقول: إني كذبت 3 كذبات. هذه إحداها. والثانية قوله: إني سقيم. ما قال. والثالثة قوله: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكلها في الدعوة إلى الله ومجادلات، وهي في الواقع ليست كذب، وإنما هي ثوريات يوري بها ويجادل بها عن دين الله جل وعلا، ومع هذا يعتذر بها يوم القيامة ويقول إني كذبت 3 كذبات. فالمقصود أنه في زمنه لم يتبعه في دعوته إلا لوط، ولوط يقول المؤرخون أنه ابن عمه، ابن عمه، وأبوه كفر به وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وتوعده بأنه سيرجمه. فالمقصود أن قوله والرجل والنبي ومعه الرجل هذا مثال لذلك. ثم قال والنبي وليس معه أحد، يعني أنه يأتي قوما فلا يستجيب له واحد، ومثال ذلك لوط عليه السلام، إنه بعث إلى قوم كثيرين فلم يتبعه ولا رجل واحد، خرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به. فلهذا قال والنبي وليس معه أحد، وهذا مثال، وإلا يوجد غيره، والله أعلم كثرة الرسل وكثرة الأمم، فهم كثيرون جدا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا عاد وثمود قال وقرونا بين ذلك كثير، قرون في آية أخرى لا يعلمها إلا الله. فالمقصود أن قوله والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قل فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، والأفق هو ما تنظره أمامك إذا نظرت يمين أو شمال أو أمام وترى السماء أمامك، فكأن الناس الذين رآهم قد سدوا السماء الذي يكون أمام الناظر، هذا يقال الأفق، سواء كان يمين أو أمام أو شمال أو غير ذلك. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته لأمر ما، فصار الصحابة لحرصهم على الخير وحرصهم على أن يكونوا من أولئك 70 أو هم 70 صاروا يتباحثون، وهذا دليل على جواز بحث المسائل وطلب الحق فيها، وإن كان يوجد من لو إذا رجعوا إليه لبين لهم، لأنه بإمكانهم رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه، ولهذا لما خرج إليهم سألوه فاجتهدوا قبل أن يسألوه، هو دليل على الاجتهاد في طلب الحق ومعرفة المسائل والفكر في العلم. فقال بعضهم لعلهم الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه ظاهر، لأنهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل الأمة وأفضل الناس، خير الناس الذين بعثت فيهم، وفي رواية خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر قرنه وقرنين بعده أو 3 كما جاء في حديث عمران بن حصين. وقال بعضهم الصحابة وقعوا في الشرك قبل أن يدخلوا في الإسلام، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا لأن الشرك عندهم أمر عظيم، مع أن الشيء الذي يتوب منه الإنسان كأنه لا وجود له، هذا شيء معلوم، من تاب من الذنب كمن لا ذنب عليه. فالتوبة تمحو ما قبلها، توبة النصوح تمحو ما قبلها، ويكون الغالب أن التائب يكون بعد توبته أحسن حالا منه قبل التوبة. فلهذا يحب الله جل وعلا عبده التائب ويأمر بالتوبة ويقبلها جل وعلا. قالوا هذا أيضا، يقول وذكروا أشياء التي ذكروها لم يذكرها الراوي، وإنما ذكر هذين الشيئين الصحابة أو الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم بأي شيء يبحثون ويتحدثون، فسألوه قالوا من هم 70,000؟ فقال كلاما يدل على أنهم في العموم وليس مخصوصين في قرن معين، يعني في عموم الأمة من أولها إلى آخرها. قال هم الذين لا يتطيرون، والتطير التشاؤم بالطيور وغيرها، وهو من الشرك، والمعنى أنهم لا يشركون لا يقعون في الشرك، لا دقيق لا كبيره ولا صغيره. والتطير معروف أنه من سنة الجاهلية، وهو التشاؤم بالطيور وبغير الطيور، بالحيوانات، وقد يكون بالناس، فإذا شاهد الشيء الذي لا يعجبه ترك الأمر، إما إذا كان مسافرا رجع، وإما إذا كان يقصد شيئا من الأمور امتنع منه خوفا يقع فيه ما أوقع الشيطان في نفسه أنه سيصير كذا وكذا. وكانوا يتشاءمون بالغراب وبالأرنب وبالبوم وبغيرها من الأمور، ولكن هذه أشد تشاؤم، لأنهم يأخذون هذا من الاسم، يكون الغراب يدل على الغربة، والأرنب يقول إنها لا تحمي نفسها ولا تمتنع من الصائد، بخلاف الثعلب فإنهم إذا رأوه يفرحون، لأنه يقولون ماكر وهو عنده حيل، فيسيرون في ذلك. ثم أيضا لهم طرق كثيرة، وسيأتي الكلام في الطيرة في باب خاص إن شاء الله. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون لا بالطيور ولا بغيرها، يعني لا يسندون الأعمال التي ستقع أو الأمور الغيبية إلى غير رب العالمين المصرف المدبر لكل شيء، فلا أحد يملك مع الله شيئا. فهم يؤمنون بالله ويجعلون التصرف بالله وحده جل وعلا، فهذا فيه تحقيق توحيد الربوبية وكذلك توحيد العبادة. لا يتطيرون ولا يكتوون، الكي معروف أنه علاج، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن فيه شفاء، يقول شفاء في نعقة عسل أو في فرطة محجن أو كية نار، وأنا لا أحب الكي، يقول ولا أحب الكي لأمتي وأكره الكي، فجاء أنه فيه شفاء ولكن فيه كراهة مكروه. يقول العلماء لأن الكي فيه ألم محقق وشفاء مظنون، والمقدم عليه يدل على أنه يتعلق بالدنيا أكثر من تعلقه في الآخرة، لأن فعل الشيء ضعيف السبب والإقدام عليه مع الألم المحقق فيه يدل على الرغبة الكثيرة في الدنيا. ومن كان هذه صفته يكون ليس لا يكون من السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو وجه ذكر الكي في هذا. ثم قال ولا يسترقون، يعني يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. والسبب في هذا هو الطلب، السؤال، سؤال الغير، لأن المسألة مسألة المخلوق فيها التفات القلب إلى غير الله جل وعلا. وقد مثلا الذي يعطي ويبذل قد يستولي على شعبة من القلب، والمفروض أن يكون قلب العبد خالص لله جل وعلا، ليس فيه تعلق على غيره. ولهذا السبب حرمت المسألة إلا ما استثني، كما في حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم. قبيصة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطى، ثم جاء سأل فأعطى، ثم جاء فسأل أعطى، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب بجائحة استاحت ماله فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح فهذا تحل له المسألة وإن كان غنيا، لأنه تحمل مالا في سبيل الإصلاح بين الناس. وهذا من محاسن الإسلام كونه يعطى المال وإن كان غني، حتى ما يحجم الناس عن الإصلاح. وكثير من الناس ما يصلح فيما بينه وبين المخالف الذي خالفه إلا بما أن يعطى، يعطى الشيء الذي يصلحه ويصفي قلبه مع أخيه. هذا أمر مطلوب. الثالثة: رجل أصيب بفاقة فيتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش، وما عدا ذلك فالمسألة سحت، لا يجوز، لا تجوز المسألة. ولهذا قالوا إن هذا هو السبب في كونه لا يسترقون. ويخرج من ذلك إذا رقي بدون مسألة أو رقى نفسه فإنه لا يدخل في ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، وهو رقى الحسن والحسين ورقى بعض أهله، فدل على أن الرقية إذا فعلت بدون طلب أنها جائزة، أو فعلها الإنسان بنفسه أنها جائزة ولا بأس بها ولا تمنع من السبق إلى الجنة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يحقق التوحيد، وتحقيقه للتوحيد لا يصل إليه أحد من أفراد أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن أن يكون مثلا ينهى عن الشيء ويفعله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث الرابع: الذين على ربهم يتوكل، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يقول العلماء هو الجامع للخصال الثلاث، لكونهم يعتمدون على الله تركوا الكي وتركوا التطير وتركوا الرقية، اعتمادا على ربهم ورضا بما يحصل لهم من الله جل وعلا. ولا ينافي هذا فعل السبب، فإن التوكل هو فعل الأسباب مع اعتماد القلب على رب العالمين في حصول المراد، أما تعطيل السبب فليس من التوكل في شيء. ولهذا يقول بعض العلماء الالتفات إلى السبب والاعتماد عليه شرك، وعدم الالتفات إليها والنظر إلى الأسباب قدح في العقل. وكونها تنفى ولا تعمل قدح في الشرع. فالسبب يفعل على أنه سبب، ولكن النتائج يعتمد فيها على الله جل وعلا. ثم هذا أيضا لا يدل على ترك العلاج، فإن العلاج مأمور به، ولكن هذه الأشياء التي فيها طلب الناس، وليس أيضا هذا يدل على كون الإنسان لا يسأل الطبيب أو لا يخبره بالمرض أو بما يجد، لأن هذا ليس منها. الطبيب يصف لك العلاج، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمعالجة فقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك لا يدل على الامتناع من إجراء العمليات، لأنها ليست كالكي، فهذه من العلاج، وقد تكون أيضا الشفاء فيها محقق. فالمقصود أن الممنوع منها الكي فقط، وهو أيضا ليس ممنوعا أصلا، وإنما هو مكروه، مكروه فقط. والكراهة معناها أن الإنسان إذا تركه كان أولى من فعله، وإذا فعله فهو جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الطبيب أن يقطع عرقا من سعد بن زرارة ويكويه، فكواه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنس يقول إنه اكتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب، وغيره، ومثل ذلك سعد وغيرها. فإذن الأمور التي جاءت في الكي أن الكراهة، وكذلك كونه موصوف أنه فيه شفاء قبل الرسول، وكون الرسول أمر به وكرهه، فكل هذه لا تنافي بينها، فهو علاج مكروه وفعله جائز إذا فعله الإنسان أنه جائز، ولكنه مكروه وفيه شفاء كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما غيره من العلاج فقد اختلف الأئمة فيه. بعض الأئمة أوجب العلاج، قال إنه واجب على الإنسان إذا علم أن فيه شفاء يجب عليه. وبعضهم مثل الشافعي رحمه الله قال إنه مستحب، وكذلك في رواية عن الإمام أحمد أنه مستحب حتى يداني به الوجوب. فالمقصود أنه جاء الأمر بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم إن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، ولكن الدواء والعلاج سبب، والأسباب مأمور بها، أمرنا أن نفعلها. ثم قوله: ثم قام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه من أسد قريش، قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي رواية قال: اللهم اجعله منهم. يقول العلماء: هذا علم من أعلام النبوة، يعني دليل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعكاشة بن محصن كان من شجعان الصحابة، وكان من أجمل الرجال في منظره. فلما حصلت توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتد العرب ومنهم بنو أسد الذين كانت مساكنهم في عالي نجد وليس أسد قريش، وتنبأ فيهم طليحة الأسدي منهم، زعم أنه نبي فاتبعوه وارتدوا، فقاتلهم الصحابة. لما قاتلهم قاتلوهم بقيادة خالد بن الوليد، كان عكاشة رضي الله عنه اتبع طليحة لما انهزموا، وكان طليحة الأسدي أيضا من الشجعان المعروفين، فصار يقول له عيب عليك تنهزم، فرجع على عكاشة وقتله، فقتل شهيدا في سبيل الله. يقول هذا من أن تصديق لقوله أنت منهم، فهو منهم، ويجوز أن يكون غيره كثير، ولكن المقصود قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام الآخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك به عكاشة. والسبب في هذا أن هذا من المعاريض ومنع الأمر حتى لا يتتابع الناس، لأنه لو دعا لقام الآخر ثم قام الآخر ثم كلهم يقومون، فقال سبقك بها عكاشة فوقف الناس كلهم، كل الصحابة امتنعوا من ذلك وصارت خاصة بعكاشة. فلما المقصود أنه قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ثم الصحابة سألوا عن هؤلاء من هم، فأخبروا بصفاتهم وليس بأعيانهم. جاء في رواية حسنها الحافظ ابن حجر بإسنادين حسنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مع كل 70,000، هذا يكون أكثر إذا كان معنا 70,000 مضروبة 70,000 كم تكون؟ 49 مليون، ها؟ 4,900,000. وفي رواية ضعيفة مع كل 70,000. وأفضل من هذا وأكثر ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه بعدما ذكر الحديث الذي فيه خوف في الواقع، لأنه قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أتدرون متى هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا إذا نادى الله جل وعلا بصوت، نادى آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1,999، يعني ما يبقى من 1,000 إلا واحد للجنة. عند ذلك قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا شيء يعني عظيم. قال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. ثم قال منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. هذا أولا يدل على أن يأجوج وماجوج من بني آدم، والثاني يدل على أنهم كفرة من الكفار. ثم قال لهم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا، وقال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فكبروا، هذا شيء عظيم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ وهذا ليس فيه أنهم يسبقون، ولكنهم يكونون نصف أهل الجنة. فإذا كان مثلا الأمم الكثيرة، يعني هذه الأمة تنصفها، هذه الأمة نصفها أنت تأخذ نصفها يكون في الجنة، النصف الثاني بما فيهم يأجوج ومأجوج يكونون في النار فهذا خير كبير وفضل عظيم. فهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله، وهي أول الأمم يسبق إلى المحشر، وتكون يعني المؤمنون منهم المسلمون يكونون في المكان المرتفع في الموقف، والأمم من بعدهم. ولهذا جعلهم الله جل وعلا شهداء على الأمم السابقة، كما ثبت في الحديث الصحيح أنتم شهداء على الناس. وكأن آدم، إن الله جل وعلا إذا سأل الرسل يسأل آدم، يسأل نوح عليه السلام هل بلغت، يقول نعم يا ربي بلغت قومي ما أرسلتني به، يسأل قومه هل بلغكم نوح فينكرون، يقول ما جاءنا من بشير ولا من نذير. يقول الله جل وعلا قد أنكر قومك من يشهد لك، يقول محمد وأمته يؤتى بكم فتشهدون. يقول لكم قوم نوح كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم، تقولون جاءنا رسولنا بكتاب من عند ربنا فآمنا به وأخبرنا أن نوح قد بلغكم الدعوة، وتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. على كل يجب على الإنسان أن يجتهد في العمل حتى يسبق إلى الجنة. الجنة تحتاج إلى عمل، لها ثمن، الذي مثلا ثمنها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وهذه كما سبق أنها ليست لازمة على كل أحد. أما شهادة لا إله إلا الله وعبادة الله وحده فهذه لا بد منها لكل أحد، وإقامة الصلاة كذلك ما دام مكلفا، وأما الزكاة فلا تلزم إلا الغني، والصوم قد خفف الله جل وعلا على المريض والمسافر، والحج أيضا لا يلزم إلا المستطيع بدنا ومالا وأمنا في الطريق. فالأمور سهلة والحمد لله، ولكن مع ذلك على الإنسان يجتهد، لأن العمر قصير والجنة درجاتها رفيعة جدا. الناس يقتسمون الجنة بالأعمال، والله أمرنا بالتنافس في أمور الآخرة، قلت في ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس معناه التسابق، يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسابقة مطلوبة، تنافس في ذلك مطلوب، وليس التنافس في أمور الدنيا، وإنما هو في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا. وعلى كل التوفيق بيد الله، فعلى الإنسان أن يكون قلبه متعلقا بربه جل وعلا دائما، ويسأله أن ييسر له اليسرى ويجنبه العسرى. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. مراتب الناس يعني أنه تبين أن فيهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها، وهذه كلها تدل على تفاوت مراتبهم. فالمقصود أن التوحيد هو الذي ينجي الإنسان من العذاب، فإذا جاء به خالصا صادقا فيه لا يناله عذاب لا في القبر ولا في الموقف، فضلا عن عذاب النار. نعم. الثانية، ما معنى تحقيقه؟ يعني عرفنا أن التحقيق هو التخليص والتصفية، أن يخلصه من الشوائب ويصفيه من البدع والذنوب. نعم. الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. وكما سبق لم يكن المشركين ما كان معهم في الاجتماع لأنه فارقهم وزايلهم ولم يكن معهم في الدين والاعتقاد، فهو ليس معهم في الحالتين، لا في تكثيرهم تكثير سوادهم ولا في منهجهم وسلوكهم وعملهم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، يعني والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون يعني لا يقع الشرك منهم، فدل على أنهم إذا اجتنبوا الشرك فهم من سادات الأولياء، ويدل على أن الشرك أنواع كثيرة، وأنه الذي يجتنبه بالكلية يكون من الأولياء. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، والوجه الذي سبق يعني الرقية لأن فيها التعلق على الغير وسؤاله، وإلا الرقية بنفسها جائزة أو مستحبة. يقول السيوطي رحمه الله أجمع العلماء على أن الرقية جائزة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وبما يعرف معناه. الشرط الثاني أن تكون أيضا باللسان العربي، ومقصود باللسان العربي يعني بما يعرف، ما يكون بشيء لا يعرف، همهمة أو أمور مثل كتابة الحروف التي لا تدل على شيء وتقطيعها، إن هذه قد تسمى الطلسمات وقد تكون اسم شياطين. الأمر الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله جل وعلا. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني كونهم تركوا الرقية الاسترقاء، وكونهم تركوا الطيرة والكي لأنهم يتوكلون على الله جل وعلا ويعتمدون. وعرفنا أن التوكل ليس معناه ترك الأسباب، ترك الأسباب ليس من التوكل في شيء، الله أمر بفعل الأسباب ولا بد من فعل السبب، ولكن يفعل السبب ولا يعتمد عليه، يعتمد على ربه جل وعلا، وقد يتخلف، وإذا تخلف مثلا ما رتب على السبب يعلم أن هذا بإذن الله وأنه ما يقع إلا ما أراده الله جل وعلا وقضاه، فيؤمن بذلك ويسلم ويرضى بقضاء الله. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، يعني السبق ما ينال السبق إلى الجنة إلا بعمل، ولهذا صاروا يتباحثون في ذلك، وهذا معروف في طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم والعمل، فعلمهم أعمق العلم وفهمهم أدق الفهم، وكذلك عقولهم أعمق العقول رضي الله عنه، فالله جل وعلا اختارهم لنبيه لأنهم الصفوة من هذه الأمة. نعم. الثامنة حرصهم على الخير، نعم حرصهم على الخير.